وهذا أيها الإخوة هو الشرط الثالث من هذا الشرح، لأنه إذا أكل دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه، والشرط أن يكون أمسك على صح بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، فإذا أكل معناه أنه أمسك النفس. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعا فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل، وهو كذلك، لأنه إذا كان غير جائع لم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على صاحبه ولكن لأنه شبع لا يريد. وسأتي شرح هذه المسألة وأخلاف فيها. نعم، يقول فاذكر اسم الله عليه على الكلب متى؟ عند إرساله، ولو تأخر طيب، لو أرسلته عند طلوع الشمس وجعل يطارد الطيب ولم يتمكن منه إلا عند الزوال كانت التثنية مجزئة وصحيحة، مع أنه طال الفصل بين إرساله وبين قتله قتل الصيد، لكن هكذا أمر الرسول أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله. كيف يذكر الله عليه؟ يقول إذا أشلاه بسم الله فيمسك الكلب، فمتى صاد الصيد ولو تأخر فإنه حلال. فإن قال قائل ألستم تقولون إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك السكين للذبح؟ فالجواب بلى، نقول بهذا، ولم نقل ذلك بالصيد للمشقة، فكان إرسال الآلة سواء كانت جارحة أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده بالذبح. طيب، من فوائد هذا الحديث وجوب ذكر اسم الله على الصيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، اي في هذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب، والقائل بالوجوب اختلفوا هل هو شرط لحل الصيد او لا. فمن العلماء من قال ان التثني على الصيد سنه وليس واجبا، وهذا قول ضعيف لانه يخالف ما جاء في السنه بل يخالف ما جاء في القران. اما مخالفته لما جاء في السنه فانه مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. فاشترط لحل الاكل شرطين، الاول انهار الدم والثاني ذكر اسم الله عليه. واما القران فلان الله تعالى قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى ان ناكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بانه كنا ضعيف جدا، والاستدلال بقوله او بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذبيحه المسلم حلال وان لم يسم الله فهو اضعف من القول. الاستدلال بهذا اضعف من القول لان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإيش؟ نعم. يأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم قال إن التعليم في كل شيء بحسب، والطيور ليست كالكلاب. يأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. لعلها تدرك ان شاء الله تحليل في المستقبل. نعم. معلوم ما يجوز يقدر. إذا كان يقطع الطريق فهنا يطالب ولي الأمر كان يقتله. لا لأنه لو قتل الصاحب تجري مع الصاحب. فما بعض الكلاب أغلى من الأولاد. هم يقولون ان عند التعليم لابد تعليم الخير خاص ان يدرب على شيء حي مثل يطيرون حمامه او شيء اخر من اجل ان يصيدها. فاذا كان لا يتعلم الا بهذا فلا باس. الطائر لا يعني طيب صيد ولا ما سمعنا انهم يجربون على الشهر على شهر. طيب شيخ ما عندك اذا كان الحاجه لا باس. يحيى بيوعد المعلم وهل يصف الحديث زيادة المسائل لا تنتهي. نعم هذا الحقيقة غدا الدرس الثاني نتكلم عليه. نعم ايش تجمع المخدرات يعطون المخدرات ممكن يعود على الرائحة بدون أكل. على كل حال كل ما كان من مصالح بني آدم لا بأس. لكن إذا قتلت الرائحة من حفلة وإذا بحث الرائحة لا مانع سياتي هذه لها مسافه بالبيت. نعم والمشكله قال لي من شرب على قدر الوادي لا ما يجوز. نعم اظن مر علينا الوصف أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان المباشر إلا إذا تعذر في حالة الضمان عليه سيكون على المتسبب. نعم نبدأ. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت لسانك فارسل اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر صوتك فكل شئ وإن وجدته غريبا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم اقتناء الكلاب آدم؟ ما هو؟ ما المستحب؟ كلب الصيد. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ يا رب السلام، ايش الإيذاء؟ هذه واحد. نعم. اثنين، ايش؟ نعم، حج الملائكة عند كل بيت. لا، هذه عقوبة، نقصان العجل هذه عقوبة. ها؟ يعني غلط نجاستها بحيث لا تزول إلا بسبب نجاة التراب، وهذا قد لا يستمع الإنسان. طيب، هل يشمل هذا استثناء الثلاثة يشمل كل لون من ألوان الكلاب أو لا؟ رهيب. كلاب الجني ولا كلاب محقق؟ نعم. كيف؟ نعم نعم، شيطان، وأن الرسول أمر بقتل وإعدام. طيب، أيهما ترى الشيخ؟ أنه لا يشرك، لأن النهي عن أخر، الأمر بقتل وإخبار أنه الشيطان أخر. طيب، الحديث إذا أرسلت كلبك فما الحكم لو أرسل كلب غيره؟ نعم، السؤال الآن، إذا أرسلت كلب غيره كلبك فهل يثبت هذا الحكم في حق من أرسل كلب غيره؟ يس. إذن ما الفائدة من قول إذا أرسلت كلبا؟ يعني بناء على إيه؟ بناء على الله. طيب، رجل أخذ سكين غيره فذبح بها يحيى، أتحل الذبيحة؟ أي نعم، تحل الذبيحة كما لو أرسل كلب غيره فصار. طيب، لو قلت أن هذا غاصب يا خالد، أنه غصب السكين أو غصب الكلب وصاد به، سياسة ويحل الصيد، كيف ذلك؟ لدينا قاعدة عامة ذكرناها فيما سبق تبين حكم هذا المسألة. لكن هذا الرجل استعمل هذا الشيء في شيء محرم، غفر التسكين ولا بعده. نريد شيء يعني مبني على القاعدة. محمد ترى ايش وش محرم السبب؟

لأنه عيد بكلب معلم مرسل من قبل صاحبه. لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الضيف، هل صاحب الكلب الأبيض أو لصاحب الكلب الأحمر؟ نعم، ما ندري من السابق، لأن السابق عرف من الذي قتل. نعم، هل نقول يقرع بينهما أو يقسم بينهما أو يصلح بينهما؟ نعم، الظاهر أن أقرب الأقوال أو الاحتمالات أن يقسم بينهما. لو أننا نعلم أنه إنما قتله كلب واحد لقلنا بإيش؟ بالقرعة، لأن هذا الكلب واحد منهما غير متعين، فيقول يقرع بينهما. ولكننا لا نعلم هل اشترك الكلبان في الضيف أو انفرد به أحدهما، فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما. فإن أبى قال أبى، في الوقت يقول أنا اللي بأخذ، قل يبقى الصيد حتى تصطلح، لأن لا مرجح لأحد مع الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نعم، وقوله فإنك لا تدري أيهما قتله، هذا التعليل يدل على أنه إذا علم أن كلبه هو الذي قتله، نعم، حد لو كان ينظر من بعيد في المنظار ورأى كلبه قتله وجاء مقتلا به مع الكلب الآخر فإنه يحل. ووجه حله أن الحكم إذا علل صار تابعا إيش للعلة، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وإن رميت لسهم، هذا النوع الثاني من آلة الصيد، لأن النوع الأول ما هو الجارح، النوع الثاني الآلة. يقول إن رميت بسهم فاذكر اسم الله تعالى إلى آخره، اذكر اسم الله مثلا أعند الرمي أم عند إعداد السهم؟ الجواب الأول، عند إرسال السهم لا عند إعداده. وعلى هذا سنقول في عهدنا الآن، لو أن الإنسان عند ما خرج ليصيد حب البندقية بالرصاص وعند الشعب أهتم، ولما رأى الصيد لم يسمع عند إرسال السهم، فهذا حل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بما عليه متى؟ إذا أرسله، إذا أرسل السهم. كما أن الإنسان لو حد السكين ليربح البهيمة وسمى عند حدها ولكنه لم يسمى عند ذبح فإنها لا تحل. وقول إذا أرسلت السهم، إذا وإن رميت بسهم، ظاهره العموم، لسهمك ظاهر العموم، أي أنه لو قدر أن السهم كان من العظام فإنه يحل. فهل نأخذ هذا العموم؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظهر. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وهذا من نعمة الله وتيسير، إذا رميت الصيد وهرب سواء كان طائرا أم جاهزا هرب، ثم وجدته بعد ذلك ولم تجد فيه إلا أثر السهم فكل، مع احتمال أن يكون هذا الصيد قد مات عطشا أو مات جوعا أو ما أشبه ذلك، ولكنه يحال الحكم على الظالم وهو السهم الذي أصابه فيحل. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وانتبه لقول غريقا في الماء فلا تأكل،

فإنه لا يحل. إذا شككنا في شرط حل الشيء فإن الشيء لا يحل. من أين يؤخذ؟ من قول وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، لأن الآن تيقنا أن هذا الصيد قد مات وأنه مات إما بفعل الكلب المرسل أو بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعا، وشككنا في شرط الحل. والأصل عدم الحل، الأصل عدم الحل. وليس هذا من جاءت معارضا لقولنا ان الاصل في الحيوان الحل، لان لان الحل في الحيوان يشترط لحله ان يغتب كاد شرعيه. ومن فائده هذا الحديث الاشاره الى قاعده معروفه عند العلماء، وهي انه اذا اجتمع مبيح وحاضر يشغلف جانب حقه. فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم اشترك فيه الكلبان او انفرد فيه احدهما، حصل فيه هذا الشيء، اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلد جانب الحضر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فانك لا تدري ايهما قتل. وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي، لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب مطمئن واستراح لها. ويمكن أن يكون في ذلك فتح باب للمناقشة، حتى لو كنت تعلم أنه مقتنع بما تقول وإن لم تعلل أو تدلل، فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما لم تخش بذلك اشتباه أو انتباه، لأنه ربما لو نعلل العام نعم يحصل في ذلك انتباه. الآن نقول له هذا حرام ولا هذا حلال، خلينا نحكم. لو تقول هذا حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وإذا كان في حديث آخر طهر التعارض مع ما مثلت به قلت ولا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ووجه الجمع بينهما أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فيقدم هذا من جهة ويروح العام الشعب. لكن حسب الحال إذا كان عاميا أحسن ما تقول أن تقول حرام ولا حلال، حتى لو كان في المسألة خلاف. إن ترجح لك أحد القولين كله ما ترجح عندك ولا يهمك، وإذا لم ترجح عندك أحد القولين قل هذا فيه خلاف. إذا حدث عدوى الماء طيب خلاف عدى عظم الراجع، هذه مشكلة، يقول الإنسان في حيرة وإذا لم ترجح عنده شيء. فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك فقل اسأل غيره وخليه يمشي وتستمع. من فوائد الحديث أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد المرسل فهو إيش؟ حلال ولا حرام؟ حلال. من أين نعقل ذلك؟ من قوله فإنك لا تدري أيهما قدر. نعم هذا حجة عليك، لأن الله لا يقول والله تكبر، قالوا ربك فكبر ونحن نقول ربنا أكبر ولا الله أكبر؟ الله أكبر. نعم فهمت الآن ولا أفهم؟ طيب نعم. إذا رماه بقتله فإن أصاب المذبح وأنهر الدم حل، وإن أصاب غيره فإنه لا يحل، لأنه لما أتته حيا لم يبقى عليه إلا الدم. نعم إيه نعم فإنه لا يقل. لا ما في ذلك هذا كان يقل ساعة أو حينا. نعم إذا اشتبه سمى أولى فإنه لا يحب، إلا إذا كان من عادة الإنسان أنه لا يذبح إلا التسمية كالقصار مثلا في كل ما ذبح يسمي لا في شك في هذا الشاك مثلا هل سمى عليه أم لا، فهذا يحكم له بالعادة، لأن الشرع أحال الإحكام على العادة في مسألة ما وهي المستحاضة، أمرها أن ترجع إلى عادتها. أما إذا كانت لو عادة يعني ما ذبح إلا هذه أو ما صدى إلا هذه وشك فإنه لا يحل. فهد ما يحل إذا قطع الأوداد خلاص ما يحل. نعم إيش سهل ما لا ينحر إلا الذي فقط، وما عدا ذلك فإنه يذبح. هذا اللي ذكر العلماء أن النحر في الإبل والذبح لمن سواه. نعم شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يطير طيرا فإن وقع حجة نزع ريشا من هذا الطير وأدخل أصل الريشة في عنق الطير ثم نزعها عرضا نزع ريشا عرضا فبذلك نظر بعوداته ما يسمعها لأن يعني هذه لا تجعل هذه كأنك أنت من الإمام ما فعلت بيك حتى تقطعت. شيخ رسول الله هذه الصورة تنقل الأوداد لا ما فعل الأوداد تنقل من وراء الوجهين ثم سحبها. نعم دخل ريشة في العنق من قتل الوجهين ثم نزع ريشة عرض ما يصح يعني ما يصح يعني قطع الأوداد بدون نحر بدون زرق ما يصح، لكن لو أنه بط الأوداد بهذه الريشة حتى سال الدم حل، لأن الصحيح أنه لا تشترط الإبانة. نعم رحمن سينظر هل إن شرح هذا شرح مميت يعني نعلم الأمر لا بد أن يموت الآن هذا حلال، يعني مثلا رأينا أن السهم أصابه في قلب أو فرى بطنه فريا تكون الصفة مثلا متعجلة وفرت بطن المرء قطعت فهذا حلال، وأما إذا كان في حياة المستقرة مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطن لكن ما فرى البطن فلا بد من ذلك. نعم أما البندقية التي فيها صخم هي تدور مرة واحدة، وأما الذي فيها رصاص هي استهادة ونبدأ نسمي عند حركة البندقية وهذه استهادات بسرعة. نعم خالد نعم لا بمعنى أمسك الطير ضامه عليه أين؟ لا هي على باب ولن تكون مضمن ما أنت ضم من فضلك اقلب السرير. نعم ايش؟ اذا قتل الصيد المرسل ولا الكلب المرسل؟ اذا قتل فايدا يحرم، اذا مات في العمر اذا كانت الجميع اذا كانت العمر. الله اكبر الله اكبر. الصلاه القائمه على محمد وسيده وطويله وبشر المقام المحمدين وسلم عليهم وعليك الجميع. الاخرين تسمعون الان في الصلاه، لكن كلام الاول يسمعون كلام الاول. الحمد لله. طيب هذا كالذبح، اليهود والنصارى صيدهم حلال وكذلك ذبحهم. إذا علمت أن الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلي، أو أن الذي صاد الصيد لا يصلي، فلا تأكل. لا يجينا شرط في حديثنا مقبل إن شاء الله. نعم آدم إيش؟ أيهما العلة أو المعلول؟ الحديث العلة. طيب إذا كانت العلة العظم لازم أن يعني نقول كل عظم هذا حكمه. أما لو قال إلا العظم لأنه سن مثلا، حينئذ نخصص العظم. لكن من لما قال إلا السن فإنه عظم نعمم، فالعلة تعم بعمومه. نعم الظاهر ما كنا الحديث يعني، لكن إن شاء الله في الدرس القادم سنذكر عشان نتكلم عليه. إسرائيل إيش؟ ما وصلنا يعني. نعم كيف؟ كيف؟ هذا مش هذا كما فيه انه سن وعرض هنا لا تذكر ذكر. لا بد عندك. طيب نبدأ الدرس الآن. يا رب هذا أدى قبل حلول الأجل، هذا مقبول. اقرأ الدرس اليوم. أهل البحرين الآن بدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث علي بن حاتم وذكرنا فيه ما شاء الله من الفوائد، فلنكمل الآن ما بقى، وأظن شيئا إلى قوله بين ثلاثة أيهما قتل. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الشرك في شر الحل مؤثر في الحل، بمعنى أن الإنسان إذا شك هل وجد شرط الحل أم لا فإنه يكون حراما، بقوله فإن ثلاثة أدري إيش أيهما قتله. طيب خلنا، من فوائد أيضا أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الحكم، يعني علم أنه كلب فهو حلال. في هذا الكلب جواز الرمي بالسهام، لقوله إذا رميت بالسهم، إذا رميت بسهمك أو إن رميت بسهمك إلى آخر. ووجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا للسهم. يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يرمي، ما دام الرمي مصدرا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به، وما توقف عليه المأمور به كان مأمورا به، على أن الأمر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله. ولهذا أباح الشرع فيه العوض والمراهنة، مع أن المغالبة في الرهان في غير ذلك لا تجوز، لا تجوز إلا في ذات أشياء وهي النصر والحافر والكفر. من فوائد هذا الحديث أن محل الذكر عند إرسال السهم وليس عند إطلاق السهم ولا عند الإصابة، إنما هو عند الإرسال. أما كونه لا يكون عند إطلاق السهم فلأن المدة تطول بين إصلاح السهم وبين رمي، وثانيا أنه لا يدري هل يصيب بها، هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو أراده أو على سبع أو كلب أو ما أشبه ذلك. وأما كونه لا يجد عند الإصابة فلأن هذا من الأمور الشاقة أو المتعددة. لهذا وضع الشرع والحمد لله عن هذه الأمة هذه المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يأتيه إلا أثر سهمه كان حلالا، حتى لو فرض أنه بقي ساعة أو ساعتين بعد إصابة السهم ثم مات فإنه حلال. بينما لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم فإنه حيا حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يلكيه، لكن هنا لما قال صارت تسليته متعذرة، ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ولم يجد فيه إلا أثر السهم فهو حلال. وهذا من باب التحريض عن الأمة، لأنه في هذه الحال عاجز عن تسليته، والمعجوز عن تسليته حكم الصيد. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشترط لما غاب عن الرامي أن لا يجد فيه أثرا إلا أثر سهل، بقوله فلم تجد فيه إلا أثر سهل. ومن فوائده أنه إذا وجد فيه أثرا سوى أثر سهل فإنه لا يحل. ولكن هل هذا على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ ينبغي أن يقال فيه تفصيل، وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الحل. ما هي العلة؟ لأننا لا ندري أمات بسهم أم بما أصابه من غيره. وبناء على ذلك إذا علمنا أن الذي أماته سهمه وأن السهم الآخر إنما أصابه في رجل أو في جناء أو ما أشبه ذلك، فهنا مقتضى الأدلة السابقة واللاحقة أنه إيش؟ أنه حلال. وعلى هذا فيكون مفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن المفهوم لا يتناول جميع الصور فيما عدا المنظور، بل قد يكون في بعض الصور تفصيل، وهذا شيء كثير. هذا شيء كثير، منها مثلا حديث كان إن طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فسأله النبي قال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال هي واحدة. قال هي طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟ قال قد علمت فاجع فإنها واحدة. قال الشيخ الإسلام وإنما قال في مجلس واحد لأنه إذا كان في مجالس فربما يكون راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها، وإذا رجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها صارت ثانية، فإن رجعها من الثانية ثم طلقها الثالثة صارت الثالثة وبانت منه. يقول رحمه الله فالمفهوم هنا لا عموم له، لا عموم له، لأنه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. أيضا هذا نقول إذا لم يجد فيه إلا أثر سهم فيه تفصيل، إن وجد فيه أثرا غير أثر السهم فماذا نقول إلى جابر؟ ماذا نقول؟ ما هو؟ وإن وجد أثرا آخر؟ طيب وإن تردد؟ فيسلم؟ نعم. إذن المفهوم لا عموم له بل ينظر، إذا وجد فيه أثرا غير أثر السهم فإن كان مميتا فالصيد، إن كان الأثر الثاني مميتا فالصيد حرام، لأننا لا ندري أنه قتله، وربما يغلب على ظننا أنه قتله غير سهمه إذا كان سهمه خفيفا. وإن علمنا أن الذي أصابه تماما هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جنائه أو رجله فالحكم ليه؟ لسهم، فيكون حلالا. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، ولهذا قال قل إن شئت. هذه قد يقول قائل هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لكن نقول لا، هي لها فائدة قوله إن شئت، لأنه إذا تركه وعافته نفسه فلا يقال إن هذا من باب إضاعة المال وأنه لا يحق له أن يدع الأكل، بل نقول له أن يدع الأكل، لأن الرسول قال إن شئت. ربما يكون هذا الصيد كبيرا يساوي مثل 200 ريال أكثر، فتكرهه نفسه حين غاب عنه، فنقول الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام خيره قال إن شئت. بينما لو كان النفس لا تعافه لكان تركه إضاعة للمال ولم نقل ولا نخيره في ذلك. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل، غريقا في الماء فلا يأكل. لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإنك لا تدري الماء قتله أم تركه،

عن صيد المهرام هذا من بعد إدراك الشيء إيش إلى إلى آلته أو نوعه. نعم. وقوله فإنه وقيف، وقيف بمعنى موقوف، ولفظ الآية الكريمة إيش والموقودة، وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حاد. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم حتى في المسائل غير الدينية، الأكل والشرب واللباس وغير ذلك، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذه الأمور، وهذا واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيئا أن لا يدخل فيه حتى يعرف إيش أحكامه الشرعية لأجل أن يكون على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المسؤول عالما بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى الاستفهام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن الإعراض لأنه يعلم، مع أن علماء اللغة اختلفوا فيه، لكن أقرب ما يقال فيه ما ذكرناه له أنه عصى براسه حديدة محددة. نعم. ومن فوائد الحديث جواز الصيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحد، فلا يقال مثلا إذا كان فيه احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز لأنه إيذاء للحيوان أو لأنه يكون سببا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه، نقول هذا مما أباح الشرع مع احتمال أن يصيب بإيش بعرضه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل، وهذا إذا احتاج إلى ذلك يستفصل عن شرط الحكم، أما عن عدم المانع فلا يجب. انتبهوا لهذا القاعدة، نحتاج إلى التفصيل في إيش في شرط الحكم، ولا يجب علينا التفصيل في عدم المانع. ولهذا لو سألنا سائل هلك هالك عن أب وأم وأخ، يحتاج أن نقول هل الأب موافق للميت في الدين أو لا، أو هل الأم كذلك، أو هل الأخ، لا يحتاج. لماذا؟ لأن هذا استفهام عن عن عدم المال ولا يجب. لكن لو قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق فهنا يجب أن نسأل، نقول من الأخ هذا؟ إن كان أخا لأم فللبنت النصف والباقي للعم، والأخ من الأم يسقط للبنت، وإن كان الأخ شقيقا أو لأب فالباقي له ويسقط العم. في هذا الحديث الذي وقع فيه السؤال من عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فصل الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما اصاب تعرض فانه فقتل فانه وقيف، فيستفاد من ذلك ان انه يجب على المفتي ان يستفصل فيما يحتاج الى التفصيل، لكن في شرط الحكم لا في جزاء المعنى. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأذقته وذكيته وفيه حالة مستقرة حل، يؤخذ من قوله فقتل، يعني مات

فكيف إذا ولغ من هذا الإناء نقول يلزمك أن تغسله 7 مرات ثياب الصغار، وإذا سال لعابه على الصغير لا يلزم، كل لعاب واحد والكلب واحد. هذا الكلب الذي قلنا الآن إن لعاب إن صيده لا يجب غسل ما أصابه من فمه هو الذي شرب من الإناء، وشرب من الإناء نقول لزمه أن يغسله 7 مرات ثياب الصغار، وهذا نقول لا يلزم الشيء. نقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى يودع الأشياء ما فيه المضرة في حال دون حال، وما يدريك أن الله رفع عن عباده عز وجل ضرر دعاء الكلب في هذه الحال التي يكون فيها الإلزام بالغسل إيش حرج وشاق، ما يدريك. أليس الحمير في أول النهار قبل أن تحرم من الطيبات من الطيبات الحلال؟ هذا الثمار الزعيم الذي لو ذبحناه في الصباح أكلناه، في المساء لما حرم خرج نجسا خبيث وهو لم يتغير، هو الثمار في أول النهار وفي آخر، هو الثمار قبل التحليل وبعد، هو الثمار قبل التحليل وبعد التحليل. لكن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يمكن أن يمنع ما كان ضارا فلا يفي ضرره إلى المحل القابل للضرر، لأن الأمر في يده عز وجل كل شيء يجب. قد يعجز الأطباء المرض من الأمراض النفسانيون والجسديون وغيرهم ويشفيه الله عز وجل بدون شيء، لأن الذي خلق الإنسان أولا هو القادر على أن يرفع عنه ثاني هذا المرض. كل الأمور بيد الله. فالقول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد، وذلك إيه؟ للمشقة. طيب قول أسأله، لو أن هذا الكلب بعد أن جاء الصيد وألقاه بيد صاحبه جعل يأكل منه، هل يجب علينا أن نغسل ما أصاب فمه؟ نعم، لأن هذا الأخير يمكن التحرز منه وليس في مشقة، يتحرزنا أو طهرناه بعد أن نسيه، بخلاف ما كان عند صيد فإن فيه مشقة ولا يمكننا التحرز منه، وكل شيء له حكم. نعم خالد، إيش؟ نعم الله أنها تجزي لأن هي الأصل، أنها تجزي لأن هي الأصل. نعم نعم لا ما لا لا لا يحمل الصيد، لأن التثني على السهم، بخلاف ما لو ذبح شاة وكان به السكين ثم أخذ السكين أخرى، يعني أخذ السكين ليذبح الشاة وقال بسم الله، فلما نظر فإذا هذه السكين ليس فيها السكين الحاجة فأخذ السكين الحاجة وذبح، هذا لا بأس، لأن التثني هنا على الذبيحة ولم تتغير. نعم ايها حتى بالمنطقية الظاهر هنا ما دامت الرصاصات لا تخرج من السابع، يعني كل رصاصة تحتاج الى غمزة فلا بد ان يثني على كل رصاصة، اما لو كانت من البندقيات التي تخرج الرصاص متتابعا فيأتي تثنية واحدة. نعم Thank you. الدم يطهر عن الكلب. هنا ايه الدم نجس. طيب أن يجب يطهر عينه يمدفع بالدم. طيب الدم نجس حتى الدم اللي يأخذ الذي يصابه المصافة نجس. على كل هذا الفيلم مراد تقول انه اذا خرج الدم بغزاره انتفع اللعاب ونجاسه الدم اخف من نجاسه اللعاب. وحينئذ نقول هل يجب ان نغسل هذا؟ اذا ما خرج. نعم غير ما في يا بني لا لا بد لا بد. قد يكون بغزارة من أصاب الأوجاج وقد يكون بقلة. نعم يعني. عبد الله لا لكن ما دام لم يتعلم فلا يخلو الصيد. جارة التكرار إذا فيه مثلا 20 مرة 30 مرة وفي النهاية صار لا يعني. نعم أي نعم مما يتعلق بما يتعقد الحل والحرب. لكن نعرف أن الأصل في أمور الدنيا ما الحل فلن نفعل الأصل. لكن الذي يفترض فيه الشرط لا بد أن نعلم حق الشرط. أقول أن الأصل في أمور الدنيا الحل لكن ما لا يحل إلا بشرط لا بد أن يتحقق الشرط. مثل الحيوان الحلال لا بد أن يتحقق أنه يكفي كالإحتياج التزكية أو أنه جرع للصيد أو ما أشبه. مثل هذه مالة نهاية الحكم. هذه مثل قولها أنت ما أعلم بأمور جنيات هذه مالة تعلق الحكم. نعم شرافي هنا على ذلك. لكن ذكرنا لكم بما سبق أنه إذا كان الناس يجهلون هذا المال فلا بد من الاستفسار. مثلا لو جاء إنسان طلق قال طلقت المرأة لنا أن نحكم في ظاهر الحال نقول الطلاق واقع. لكن بناء على أن الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر حينئذ نقول هل هي حائرة أو ظاهرة وهل جمعتها في طهر أو لا. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدار كان صلاة الله على محمد محمد. من جرى ما يمكن ينزل الدم إلا مع الطهر. لا ما لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا خرج الأوجاج. ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تخر الأوجاج ولو قطع الحكم والمرض حرام. هنا وإذا ورد حديث أن الرسول بعث المنادي في ميناء إنما النحر في الحلق واللبس. نعم المرسل. نعم اما الاول ففيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال اذا ارسله على صيد ولم يدركه ثم ادرك غيره وجاء به فهو حلال بعموم قوله فكلوا مما امسكنا عليكم، والارسال حصل من الضائع فوجد شرط الصيد، وهذا اقرب من حيث النظر لان الكلب الان استرسل بامر وصاد الابن فيدخل في العيد، لكن الشعر والورع لا يعقل. اما مثل البندقيه فاذا كان ارسلها على صيد واصابت غيره فانه لا يحل اذا كان لم يره ولم يشاهد، لان البندقيه ليس لها اراده بخلاف السلف، فان له اراده وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه. اما اذا ارسلها على فرق من الصيد وكان يظن ان لا تصيب الا واحد من اثنين فاصابت عشره فهي حلال. نعم سليم. كيف أعتاد السؤال إن كان هذه الورقة أشغلتنا؟ من المجلس الرجال يعني. نعم والله إن كان مهين تقض يده، إن كان آلة النطق هي اليد يضرب ولا يصيب عجيب والله. أما أنا أشوف جماعة ما نبه هذه الأخوانة أكلمكم ولا لا جدني يتحرك. نعم أنا فاهم وأنا لا أعرفون أني ما أعرف، أنا قد رمي وسميت ولم أذكر. نعم صحيح لم شرعين أو حركة اليد كيف ما أقدمه حد؟ إذا جبت الله إن جاب إن شاء الله نطع مية في البر إن جاب إن شاء الله. المهم هذا أنا أرى أن ما نفعل.